نعم، ذكر هذين الحديثين واللذين يتعلقان بتعجيل الفطر، بتعجيل الفطر. وقد ذكرنا أن الفطر يكون بغروب قرص الشمس كاملا عن مستوى الأفق. قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها علامة، علامة إلى حين عدم وجود التعجيل في الفطر يكون ماذا؟ هنالك نوع من السوء الذي يقع في هذه الأمة وقلة الخير، هي علامة. وأيضا هي في نفس الوقت أمر مذموم أن يؤخر الإنسان الفطر عن وقته، وسيأتي معنى الكلام على الوصال. أيضا هو أمر مذموم أن يؤخر الإنسان الفطر عن وقته، وإلا فينبغي له أن يعجل الفطر من أول ما تغرب الشمس، أن يعجل الفطر. ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه لما غابت الشمس قال صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال: انزل فاجبح لنا، يريد أن يخرج لهم الطعام. فقال: يا رسول الله، والله لو ركبت على ظهر دابتي لرأيتها. هكذا قال رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجبح لنا. فعادها عليه، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم الفطر بماذا؟ بمجرد غروب الشمس. يؤكد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا ذهب النهار منها هنا، يعني يؤشر صلى الله عليه وسلم باتجاه المغرب، وأقبل الليل منها هنا، من أي جهة يقبل الليل؟ مشرق ولا المغرب؟ ها؟ أكيد من المشرق. اللي يؤخر الليل لأن الشمس تكون أي؟ بالغرب، فيكون المقابل للغرب هو الشرق، هو الذي فيه الليل مقابل الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وهذه فيها عدة أحكام، مما فيها من الأحكام وجوب الإفطار، وجوب الإفطار بغروب الشمس. وفيها من الأحكام أنه بمجرد غروب الشمس، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، بمجرد غروب الشمس فإنه يحصل الفطر سواء عزمت عليه أو لا، سواء أكلت أو لا. قوله صلى الله عليه وسلم: فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وهذا يحصل في من لم ينوي الوصال، وأما من نوى الوصال كما سيأتي فهو نيته مستمرة معه إلى حين أن يعزم على الفطر. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال أن يواصل الإنسان الصوم يكمل ولا يفطر مع المغرب. قال: ومن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، ومن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لقد أفطر دون نية الفطر، حتى ولو نية دون نية الفطر، هذا الأفضل الله، هذا هو الأفضل. لأنه أصلا هو مستحضر لماذا؟ ما هي نيته أولا؟ يعني حتى لو أردت أنك تتكلم عن النية، ما هي نيته؟ يفطر متى؟ لغروب الشمس، هذا أولا. فالنية موجودة. ثانيا بارك الله فيك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فقد أفطر أخضر، صلى الله عليه وسلم ذكر خبرا هو متضمن لأمر بالفطر، وهو في نفس الوقت خبر عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: فقد أفطر، ولم يقل فليفطر صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أفطر. فهو متضمن لخبر، نعم هو متضمن لي، هو خبر متضمن لأمر بالفطر عنه صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل والله أعلم.